أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام، اليبس والتصلب، الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة، من محصنات العرب. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم، بالصدق أو بالكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يقول الناظم رحمه الله: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضيع الصلب الكلام، لليبس والتصلب. يقول بأن الكلام بفتح الكاف تقال لحديث الناس بعضهم لبعض. والكلام لغة تقال للإشارة فتفه تسمى كلاما، كذلك الخط يسمى كلاما، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. كذلك ما يفهم من حال الشيء: شكا إلي جملي طول السرى، مهلا رويدا فكلانا مبتلى. هذا يسمى كلاما لغة، ولكنه ليس كلاما عند النحاة. فالكلام عند النحاة معروف تعريفه، وهو أنه لا بد أن يشتمل على بعض الحروف الهجائية. وعرف بعض الأصوليين الكلام بأنه المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة. ثم قال: والجرح في المرء الكلام. الكلام بكسر الكاف تقال للجراح، وواحدها كلم، ومنه قول الشاعر: يشكو إذا شد له حزامه، شكوى سليم ذربت كلامه. ثم قال: والموضع الصلب الكلام، معناها البليدة القاسية، هذه إن قالها كلام، بليد الغليظة. ومنه قول أحدهم: وقاع سبسب لا نبت فيه، كأن كلامه زبار الحديد. والكلام كذلك بضم الكاف تقال لمرض يصيب الإبل. ومنه قول أحدهم: إذا سروا في ليلهم وناموا، أصابها في سيرهم كلام. ثم قال الناظم رحمه الله: الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة، من محصنات العرب. الحرة بالفتح اسم للأرض ذات الحجارة السوداء، وتجمع على حرار، حرات، حرون، كلها جموع لها. وكذلك الحرة بفتح الحاء تقال للبئر الصغيرة. ثم قال: والحرة الحرارة، معناها الحرارة وهي العطش، يسمى حرة. ومن دعاء العرب: رماه الله بالحرة والقرة، أي بالعطش والبرد. ثم قال: والحرة المختارة، من محصنات العرب. الحرة هي المرأة الكريمة من النساء، ضد الأمة، والجمع حرائر. ثم قال رحمه الله: الحلم ثقب في الأديم. الأديم تنقال الجلد، معناها تثقب الأديم وفساده، هذا يسمى حلما، وذلك بأن يقع فيه الدواب، معناها يطاو عليه لينشقوا، ذلك يسمى حلما. ومن قول الوليد بن عقبة: فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم. ثم قال: والحلم من خلق الكريم. الحلم هو الخلق الذي يتصف به الكريم، يعني الأناة والعقل، ويجمع على أحلام وحلوم. ثم قال: والحلم في النوم النعيم، بالصدق أو بالكذب. الحلم ما يراه النائم في نومه، ويجمع كذلك على أحلام. ومنه قول أحدهم: حلمت بكم في نومتي فغضبتم، فلا ذنب لي أن كانت العين تحلم.